المعاشرة بالمعروف، كل هذا من الميثاق الغليظ. مقابل ذلك يفضي بعضكم الى بعض. هذا الميثاق الغليظ هو موضوعنا اليوم، عن النكاح وعن حل هذا الميثاق الغليظ وبعض الاحكام المتعلقة بهذا. نبدأ من البداية. قبل النكاح تكون الخطبة. الخطبة ما هي إلا وعد بالزواج، يبدي رجل رغبته في أن يتزوج بامرأة، يخبر بذلك وليها، بس أنا عندي نية إن أنا أتزوج هذه المرأة، وتتكلم مع وليها في هذا الشأن، دي تسمى الايه؟ الخطبة. هذه الخطبة الوعد بالزواج له آداب. من هذه الآداب أنه لا يحل لمسلم أن يخطب على خطبة أخيه كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا يحسنه، يوقع العداوة والبغضاء بين المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسوم الرجل على ثوم أخيه، وأن يبيع الرجل على بيع أخيه، وأن يخطب على خطبة أخيه. متى يستقر التحريم والنهي؟ إذا حصل الاتفاق على الخطبة. لكن لو كان مجرد رجل ذهب يطلب من ولي امرأة أن يتزوج ولم يرد عليه، هنا لم تحدث الخطبة. تحدث عندما يحدث الرد من الطرف الآخر، ولي المرأة يوافق، عند الموافقة حصلت الخطبة ولا يحل لك أن تخطب على خطبة أخيك. كذلك في البيع، لو لسه في مساومة في البيع والشراء، ما استقرش الإيجاب والقبول في هذه الحالة، لسه البيع ما استقرش، ممكن أنت تشتري تزايد، ولكن عند استقرار البيع لا يحل لك أن تبيع على بيع أخيك. هذا أول أدب من الآداب الإسلامية للخطبة، ألا تخطب على خطبة أخيك. الأدب الثاني ألا تصرح بخطبة المعتدة. المعتدة زي ما نشوف بعد شوية إن العدة دي ممكن واحدة معتدة من عدة وفاة، زوجها توفى عدتها 4 أشهر و10 أيام، داخل هذه العدة لا يحل لك أن تصرح بطلب الزواج من هذه المرأة، ولكن ممكن تصرح مثلا تذكر أمامها أو وليها: وددت أن الله هيئ لي امرأة صالحة، لا تفوتين نفسك. لكن أقول أنا أريد أن أخطبك، لا، لا يحل داخل العدة، لا يحل. لو المرأة بائنة من زوجها بينونة صغرى أو كبرى ولم تنتهي العدة، لا يحل لك أن تصرح بالخطبة. أما البينونة اللي هي الطلقة الرجعية، زي ما نتكلم بعد شوية عن أنواع الطلاق، هنا في زوجة لا يحل لك أبدا، أن ليس منا من خبب امرأة على زوجها، تفسد العلاقة الزوجية، تطمح أن هي تطلق ولا ترجع لزوجها حتى تتزوجها أنت. ليس منا من خبب امرأة على زوجها، هي ممكن طبعا تروح تعمل خلع عشان تتزوجها أنت، هذا محرم في دين الإسلام. الأدب الثالث للخطبة: إذا جاءك شخص يسأل عن رجل أو امرأة يريد أن يخطبه أو يخطبها، جاز لك أن تتكلم بكل ما تعرف، وهذا ليس من الغيبة من الغيبة المحرمة. النبي صلى الله عليه وسلم جاءت امرأة تسأله عن فلان وفلان، قال: أما فلان فصعلوك، وأما فلان فضراب للنساء، وفي رواية: لا يضع العصا عن عاتقه. ده مش غيبة، ده انت بتتكلم باللي تعرفه، هذا واجب عليك، لو تعلم شيئا تذكره، وان كان التلميح يكفي عن التصريح اكتفي بالتلميح. ان كان لابد من التصريح صرح، فهذا من باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وله ضوابط واحكام. ايضا من اداب الخطبة ان هذا الخاطب اجنبي. عندنا ثلاثة حالات للرجل مع المرأة في موضوع النكاح: الاول الخاطب، الثاني العاقد، الثالث الزوج. الخاطب هذا اجنبي، اصلا الله عز وجل يأمر بغض البصر، كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم. اجاز لك الشرع ان تنظر للمرأة في حالة الخطبة. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل قال اني خطبت امرأة من الانصار، قال هل نظرت اليها؟ قال لا. قال اذا فانظر اليها فان في اعين الانصار شيئا، قيل عمش، قيل زرقاء، قيل في شيء، روح بص لعل ان هي لا تقع في قلبك لا تعجبك. وفي رواية اذا خطب احدكم امرأة فلينظر اليها فانه احرى ان يؤدم بينهما، يعني يديم العشرة والمحبة والألفة. المرأة اذا نظر اليها الرجل سرته، يجوا في الحالة دي يذهب. هنا التحريم رفع رخصة لعارض، خلي بالك مرة واحدة ان تقع في نفسك، فان نظرت ووقعت في نفسك في نفس المجلس عاد التحريم الى ما كان عليه، انما ابيح لعارض. هذا الاجنبي لا يحل له لا خلوة تامة ولا خلوة غير تامة، لا يحل له ان يتكلم في الهاتف كلام غير طيب، كل منضبط بالحاجة، اذا كان هناك حاجة للكلام تكلم، هو اجنبي زي اي شخص في الشارع. المرأة اذا كانت تلبس الحجاب الشرعي تجلس مع هذا الخاطب بحجابها الشرعي كاملا بمجرد ان تنتهي الرؤية الشرعية، يعود التحريم. التسيف عند بعض الرجال في هذا الامر يؤدي الى مخاطر عظيمة وامور جسام. ان احنا نطلع مع بعض نتعرف على بعض، كل هذه الفترة فترة كذب من الطرفين وتجمل، لا خير في هذا كله. تحريم لا يخرج معها الا لحاجة وفي وجود محرم، والمحرم ده مش طفل صغير يضحك عليه، لا ده المحرم ده شخص ذكر بالغ عاقل رشيد، لازم يكون شخص بالغ عاقل رشيد يخرج معهم، يستطيع ان هو يطرأ المفسدة، حائل بين الحرام. يبقى من الاداب الاسلامية في الخطبة ان هذا الخاطب اجنبي، هو مش متزوج ولا عاقد ولا لي اي حقوق، اياكم والتساهل في هذا الامر. بعد كده عندنا بعد الخطبة ما تتم وتنتهي امور الخطبة، الفترة بتاعت الخطبة، افرض ان هو فسخ الخطبة، الخطبة دي وعد، والوعد باجماع العلماء مستحب الوفاء به، لا يجب ان تفي بالوعد، لا يستحب. طيب انت بدا لك او بدا لها ان الموضوع ما يتمش، يحصل هنا حاجة اسمها فسخ الخطبة. فسخ الخطبة دي احكام: الذهب هذا من المهر مش هدية، احنا بنسميه هدية لكن هو من المهر، يكتب في قائمة المنقولات ويحدث اتفاق عليه، وغالب الزيجات تفشل من اجل الاتفاق على الشبكة. فالذهب من حق الزوج وان كان هو الذي فسخ الخطبة، لان هذا من المهر. المرأة لا تستحق المهر، المرأة لا تستحق المهر الا بالعقد، يبقى لها نصف لو كان قبل الدخول وتاما بعد الدخول. لكن مجرد وعد وتقول لي لا هي الذهب ده هو الذهب، الذهب بتاعنا لا يحل لك ابدا، اكل اموال بالباطل. الهدايا طبعا الهدايا اللي استهلكت لبس، لبسته اكل، اكلته ضيافه، الكلام ده كله خلاص ده انتهى، لا نتكلم فيه، ما نقولش عايز ثمنه، لا يحل لك هذا الامر. وحتى وان كانت هي التي طلبت الفسخ. اما الهدايا الباقيه على حالها، هنا بنشوف مين اللي ترك وطلب الفسخ وياخذ هذه الاشياء اللي هي الهدايا. واضح كده؟ دي الاثار المترتبه على الايه؟ على الفسخ. طب المراه تضررت بالفسخ، ده جعل خطيبها 4-5 سنين، خلاها سابت شغلها، فوت عليها زواج غيره كثيرا، في ضرر، لا ضرر ولا ضرار. ايه اللي يحصل؟ ان هذه المراه تعوض، يبقى كده في حكم يحكم بتعويض هذه المرأة على ما أصابها من ضرر من هذه الخطبة. لو هو اللي إيه اللي تركها، في قدروا جزء من الذهب، في فلوس، مش عارف هدايا كتير جايبها يسيبها، المهم إن في ناس تبقى إيه حكم بين الطرفين تقدر هذا الضرر. بعد كده تم الموضوع على خير الحمد لله، وبدأنا في إجراءات النكاح أو الزواج. هذا الميثاق الغليظ ليه اركان وليه شروط. ركناه الايجاب والقبول. خلي بالك معايا، انت لما تروح تشتري سلعه بتقول له ايه بكام السلعه دي؟ بمثل عشان افهمك يعني ايه الايجاب والقبول. يقول لك دي بكذا، فانت بتقول له انا رضيت، ارتضيت، بتدفع له الثمن، بيسلم لك السلعه. كده حصل الطلب العرض ثم الإجابة والقبول، تم البيع. لو تفرقتم الأسنان تم البيع. الخاطب يذهب إلى الولي يطلب أن يتزوج من وليته، من ابنته، أخواتك. أنا عندي رغبة أن أنا أتزوج من بنتك أو من وليتك أو من أختك أو من بنت ابنك أو من أمك. ده الطلب. هو لو واقف يقول له زوجتك ابنتي او وليتي، ده اسمه الايجاب. يبقى الطلب بعد كده لازم ترتيب كده، الايجاب بعد كده هذا الخاطب يقول انا قبلت الزواج، ده اسمه القبول. يبقى ركني النكاح الايجاب والقبول، ولا بد ان يكون مرتبين، الايجاب الاول بعد كده القبول. شروط النكاح، النكاح لعدة شروط. اول شرط في النكاح رضا الزوجين. ما يروحش اب يعقد لابنه على بنت من غير ما يقول له، لازم الابن يرضى ولازم البنت ترضى. امرأة من الانصار جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت ان ابي زوجني من ابن اخيه ليرفع بي خسيسته. يعني كان الاب كده وضع شوية كده وابن اخوه مثلا راجل كويس، فزوجوا بنته عشان ايه؟ يرتفع ناحية الاجتماع عنده شوية. النبي صلى الله عليه وسلم فهم ان المرأة رفضت هذا الزواج فرفض النكاح. المرأة قالت يا رسول الله قد اجزت ما فعل ابي، ولكنني اردت ان اعلم النساء انه ليس للرجال في الامر شيء. هو لازم المرأة توافق ووليها ايضا يوافق زي ما نشوف. يبقى اول حاجة رضا الايه؟ رضا الزوجين. ثاني شرط في النكاح الولي. الولي ده لازم يكون مسلم. يعني لو واحدة اسلمت ما ينفعش ابوها الكاف ولا غير كاف يبقى وليها، لا، لازم يكون مسلم، لازم يكون ذكر، لازم يكون بالغ عاقل، ده الولي عنده عدل. عنده عدالة، عنده رشد. الرشد هنا بمعنى ان هو يعرف يعني ايه الكفاءة، يعرف يعني ايه الزوج الصالح. يبقى دي شروط الايه؟ الولي. اولى الناس بتزويج المرأة أبيها الأب رقم واحد. وإن على يعني الأب مش موجود يبقى الايه؟ الجد من ناحية الأب. كل الأولياء عصابات من ناحية الذكور. الجد من ناحية الأم هذا يسمونه في الميراث الجد الفاسد. ده ملوش أحكام، ما ينفعش يبقى ولي، خلي بالك. الخال ما ينفعش يبقى ولي بإجماع العلماء. الأخ الأم ما ينفعش يبقى ولي. كل الأقرباء من جهة الأم لا يصح أن يكونوا أولياء. الأولياء العصابات من جهة الأب. أول ولي الأب. وإن على يعني الجد وأبو الجد وهكذا. والابن بعدين. وإن نزل الابن وابن الابن وابن ابن الابن وهكذا. بعد كده الأخ الشقيق. بعد كده الأخ لأخ. وبعد كده الأقرب. فالأقرب من العصابات سبع درجات الإرث. لا يجوز. لا يجوز أن يزوج الولي الأبعد مع وجود الولي الأقرب. الأب موجود ومش وافق على الزواج، لا يحل ابن أنه يزوج، أو الأخ شاف أنه يزوج، لا يحل إلا إذا ثبت العصب. إيه العصب؟ المنع من زواج الكفر. يعني الولد ده كفر وعند دين وهناك وكل شيء، والأب هو المتعنت. تثبت العرض من الأب ثم تنقل الولاية. يبقى ده ثاني شرط في النكاح، يبقى رضا الزوجين، بعد كده الولي، بعد كده الشهود. لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. الولي الشاهد زي الولي نفسه لازم يكون ذكر مسلم بالغ عاقل عدل ولو ظاهرا، ما قلناش رشيد، لا الرشيد في الولي. وما ينفعش يبقى الشاهد من الاصول او الفروع، يعني الاب ما يبقاش شاهد في زواج بنته، الابن ما يبقاش شاهد في زواج بنته، يبقى ولي مش ولي خلاص ما ينفعش يبقى شاهد. خلي بالك ممكن ايه مثلا حد مثلا من الاصول، الاصول اللي هو الاب وان على، والفروع الابن وان نزل، ما ينفعش واحد من دول يبقى شاهد، ما ينفعش. الشرط الرابع خلو الزوجين من الموانع السببية والنسبية. الموانع يعني ما عندهمش اي موانع انهم يتزوجوا بعض، لا هي اخت من الرضاء، ولا هي مثلا هو محرم ليها على التأبيد، ولا هي معتدة، ولا هي كافرة غير كتابية. ده يتكلم عنها في النكاح المحرم. يبقى ما عندهمش موانع يتزوجوا بعض، الاثنين سلام، ما فيش اي مشاكل يتزوجوا، لا هي قريبته لا من ناحية السبب ولا المصاهرة. كده الزواج يتم. ايه هي الانكاح المحرمة؟ الانكاح المحرمة اول نكاح محرم في الاسلام نكاح المتعة. نكاح المتعة اللي هي متمسكة به الشيعة. نكاح المتعة لما كان في بداية الاسلام، خلي بالك القضية دي مهمة وتطار بكثرة. لما كان في بداية الاسلام وكان في المسلمين قلة، فكانوا يخرجون للجهاد، كانوا هم يطلعوا يجهزوا من البلد دي للبلد دي للبلد دي للبلد دي ما يرجعوش. لما بيجي فيه كثرة في المسلمين بيجي النبي صلى الله عليه وسلم يرسل السرايا تروح وترجع، يطلع ناس غيرهم، واخدين بالكم؟ فلما المسلمين كانوا قلة احتاج النبي صلى الله عليه وسلم ان يرخص لهم في المتعة. يعني رجل ينزل البلد فيجاهد فيها بلد كده قريبة يقول للامرأة انا هقعد هنا مثلا شهر اجانب، انا هديك مثلا فلوس او ثوب او اي شيء مدة الشهر اللي انا قاعد. ترضى؟ يجي كده دي كأنها زوجته الفترة اللي هو قاعدها والمهر اللي هي اللي خدت. كان جائزا في اول الاسلام ثم حرمه النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر. حديث عليه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية وعن نكاح المتعة في خيبر. الشيعة مسكوا بالروايات الأولى وأجازوه حتى الآن هو محرم بالإجماع. تحريمه الآن بالإجماع، هم لا يعتبرون الإجماع. ثاني نوع من النكاح المحرم هو نكاح الشغار. نكاح الشغار ان واحد يروح لايه؟ لرجل يقول له انا هزوجك اخت وانت زوجني اختك. يبقى كده من غير مهر جعلوا البضع اللي هو فرج المرأة كأنه صداق. لو دي سألت دي بتزعل. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح الشغار. يبقى ده نكاح محرم في الاسلام. لكن لو خلي بالك لو ما كانوش مرتبطين ببعض، ها ده تزوج اختي ده وبعد شويه راح تزوج اخته الثانيه ومش مفيش مشكله، لكن ما يجوش الايه شرط عند انا تزوجك الا لما تزوجني. لا، ده نكاح الشغار سمي شغار لانه يخلو عن الايه عن الصداق. ثالث نوع النكاح بلا ولي، وده مشكله. النكاح بلا ولي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وطالما يا جماعة عندنا حديث ما نقولش أصل الحنفية اللي هم الأحناف يعني قالوا يجوز، أنا هقول لك قالوا يجوز ليه بعد ما فهمك يعني النكاح بلا ولي اللي اشتهر وتقننه الدولة في هذا العصر. النكاح بلا ولي زنا، مش أنا بقول كده، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. أيما امرأة، شوف امرأة، أيما بصيغة عموم، أهل اللغة العربية يعرفوا الكلام ده، أيما بصيغة عموم يعني أي امرأة كبيرة صغيرة من القواعد بلغت ما بلغتش آيسة بتحيض ما بتحيض، أي امرأة، أيما امرأة نجحت نفسها بغير إذن وليها فهي زانية. ثاني في رواية ثانية، أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل. حديث صحيحة، لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. كلام مش محتاج كلام. طب ما الأحناف قالوا كده ليه؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الثيب والبكر. ازاي؟ في حديث خلي معايا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في استئذان المرأة، الأيم تستأمر والبكر تستأذن وإذنها طماطها. يبقى فرق بين الأيم اللي هي ايه المتزوجة، الأيم التي لا زوجها كانت متزوجة وطلقت أو زوجها مات اللي بنسميها السيد. الأيم تستأمر يعني يطلب أمرها في الزواج، نزوجك ولا ما نزوجكيش، لازم تعرف عن رأيها، تتكلم تقول أنا موافقة ولا مش موافقة، زوجني أو ما تزوجنيش. ليه؟ لأن هي ما عندهاش حياة، تزوجت قبل ذلك وتعرف الرجال. يبقى هنا التفريق في الاستئذان، البكر تستأذن، في فلان جاي لك، لو سكت تبقى موافقة. ما تتكلمش، يبقى لازم تتكلم مين؟ السيد الأيم. ده التفريق الشرعي. النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش ان دي بولي ودي ابن ولي، مجرد فقط في الاستئذان، هذه تتكلم وهذه تسكت، وهذا اذن لهذا وهذا ذاك اذن لتلك. اما ان احنا نصادم احاديث صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم ونقول المراه طالما ان هي راشده بلغت سن كذا او متزوجه قبل كده ممكن تزوج نفسها، هذا لا يحل وهذا زنا وهذا محرم. لو حصل زواج زي كده لابد ان يصحح. من الانكاح المحرمه نكاح المعتدة، يعني واحدة داخل العدة، وخلي بالك برضو افهم العدة في القانون الوضع 85 يوم، العدة في الشرع غير كده، ده ممكن العدة في الشرع تقعد سنوات، ممكن والله تقعد سنوات. لو واحدة حامل عدتها وضع الحمل، سواء وضعته بعد يوم او بعد 9 شهور، لو واحدة صحيح عدتها 3 حيضات، يعني ايه؟ يعني خلي بالك، يعني رجل طلقها، طلقها وهي حائض، ما تتحسبش الحيضة دي، لازم 3 حيضات كاملات بعد الطلاق، نستنى لما تحيض مرة وتطهر، إجادة أول حيضة، تطهر تحيض وتطهر، إجادة ثاني حيضة، ثالث حيضة تطهر منها، إجادة كده خلصت العدة بتاعتها. دي اللي كانت تحيض، لو هي أيسة أو لا تحيض قعدت 3 شهور. المهم إن لو واحد تزوج امرأة داخل العدة فهذا نكاح محرم في دين الإسلام. بإجماع العلماء، ولما أقول بإجماع العلماء أنا عارف أنا بقول إيه. نكاح المعتدة لا خلاف فيه بأنه باطل. النكاح المحرم نكاح المحلل. واحد طلق امرأة 3 مرات، واحد قال له خلاص أنا بعد الأسبوع يكتب بس كده وخلاص، ولا يقعد يوم وخلاص، كل ده النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المحلل وسمت تيس المستعار، بل واضح لعن الله المحلل والمحلل له. من حدثته نفسه ان يحل امرأة لزوجها فقد اتى بابا عظيما من ابواب الرزق. لا يجوز. اما اللي يحصل ازاي؟ لما انت تطلقها واحد ثاني يتزوجها بدون اتفاق، لو هو طلقها بعد فترة بعد البناء ممكن انت تراجعها بعد العدة، مفيش مشاكل. من الانكحة المحرمة ايضا نكاح الكافرة غير الكتابية، ما الكتابية بس اللي احنا نحل نتزوجها اللي هي اليهودية او النصرانية، لكن واحدة مجوسية تعبد البقر والدوسية مش عارف كلام ده كله يحل ان احنا نتزوجها. ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، لكن اهل الكتاب ده حالة خاصة، المرأة المسلمة لا يحل تتزوج حتى ولو كتابي، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. النكاح يا جماعة امر عظيم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول 3 جدهن جد وهزهن جد، المطلق والمعتق والناكح، يعني الافلام اللي بتحصل ويقول له انا زوجتك وقابلت وعملت هذا زواج، ولو المرأة دي متزوجة قبل هذا الرجل جهاز زواج محرم. مفيش لعب بالشريعة، مفيش لعب بالفروض. ان شاء الله نكمل في الخطبة الثانية ان شاء الله الكلام على الطلاق الشريعة. نقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، حل الميثاق الغليظ اسم الطلاق. الطلاق احنا نتأثر بعقيدة النصارى، يعني احنا من مخالطتنا للنصارى في مصر بنتأثر بهم وبالاعلام، عندنا الطلاق ده حرام في كل الحالات. لا، ده قد يكون الطلاق واجبا، هذه خاصية من خصائص الاسلام، بعض النصارى تسلم من اجل ان تطلق. خلي بالك، خلي بالك، شرع عظيم. الطلاق تعتريه الاحكام الخمسة، ممكن يكون حرام، واجب، مندوب، مكروه، مباح. رب سبحانه وتعالى فلا يكون وهنا ربط باستبدال زوج المكان زوج كان في طلاق، وان يتفرق يغني الله كلا من سعته. يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العده، الطلاق مرتان، كل ده طلاق في الشرع. الرسول طلق حفصه ونزل جبريل عليه السلام وامره ان يراجعها، قال راجع حفصه فانها ابن عمر لما طلق طلاق بدعي الرسول قال له ايه؟ قال له عمر مره فليراجعها. ايه ده اسمه ايه؟ يراجعها بعد ما طلقها يراجعها. في حالة الزنا وساب الزنا المرأة في حزم الملاعنة تحلف 5 مرات ان هي زانية ويتحلف 5 مرات انك انت كاذب. هنا يفرق بين الزوج والزوجة ولا يجتمعان في دين الاسلام ابدا. ده حزم الملاعنة. الطلاق ممكن يبقى واجب عند الإيلاء. واحد كده حلف ان هو مش هيجامع زوجته ابدا مضارة لها. والذين يقولون من نسائهم تربص 4 أشهر اخرة 4 شهور يجيبك القاضي يجيبك الحاكم يجيبك الولي يجيبك بعد هترجع ولا نفسخ النكاح. مفيش هزار مفيش مضارة. هنا لو انت رفضت انك انت تجامع المرأة بعد 4 شهور الحاكم يطلق عليك ويفسخ عنك النكاح. طلاق واجب. فرقة واجبة. النكاح ده بينقسم الى 3 أقسام. في نكاح احنا عرفنا يا جماعة بس قبل ما انسى الزواج العرفي. الزواج العرفي ده حرام. قبل ما انسى الزواج العرفي لما فوش ولي حرام. وزينة. الطلاق ينقسم من ناحية اللفظ الى طلاق صريح وطلاق بالكناية. يعني قال لها انت طالق خلاص انتهى الموضوع مفيش كلام ومفيش هزار ومفيش اي كلام كده اتطلق. في طلاق بالكناية يقول لها مثلا روح عند اهلك هو يقصد الطلاق. زي الرسول ما قال للمرأة الحقي باهلك. يقول لها اعتدي يعني ابدأ في العدة بتاعتك كده طلقها. لو هو ينوي الطلاق. واخدلك انواع كتيرة من الكلام انت ما تلزمنيش. هو الكلمة مش طلاق صريح لكن هو ان نوى بها الطلاق يقع به الطلاق. في حاجة في الشرع اسمها الظهار من الفاظ الطلاق في الجاهلية. ان واحد يقول لمراته انت علي كظهر امي. انت علي يعني حرم مراته بعضو من اعضاء واحدة محرم عليه امه واخته. وان كان الثدي لان بعد البلوغ الثدي محرم عليه. هنا امر عظيم جدا في الاسلام. ربنا سبحانه وتعالى سماه منكرا من القول وزورا. وتخفيفا على هذه الامة ما بقيش اسم طلاق. بقي اسم حرام ويمين تكفر. تكفرها ازاي؟ زي ما في القرآن قال لو انت ظهرت من مراتك يحرم عليك انك تقترب منها كزوج الا بعد ان تتم الكفارة. الكفارة عدت رقبة مفيش الان. تصوم 60 يوم ورا بعض. لو فصلت يوم تعيده من الاول. الا اذا كان مرض. او جيل عيد. عذر شرعي. لو عندك عذر شرعي من عدم اتمام الصيام يجي في الحالة دي هتعمل ايه؟ هتطعم 60 مسكين. واحد يقول لمراته انت محرم علي بس ما جاتش كظهر امي. العلماء فيها 20 قول العلماء ذكرهم ابن القيم في زاد المعاد. اقوى 3 اقوال 3. لو نوى به الظهار فهو ظهار. لو نوى به يمين فهو يمين وتكفر يعني كفارة يمين. لو نوى به الطلاق فهو طلاق. ينقسم النكاح من حيث لسني وبدعي. من حيث حكمه لسني وبدعي. طلاق السني انك معلش انا هسألك يا 5 دقائق ان شاء الله. لكن هي احكام مهمة في الطلاق والله. الطلاق البدعي انك تطلق مراتك في طهر اصبتها فيه. يعني مراتك مطهرة. وما عليهاش الحيض وانت جمعتها ومش عارف هي حامل ولا مش حامل قبل ما تحيض في الوقت ده لو طلقتها انت آثم. اسمه طلاق بدعي. ويقع عند ايه الاقوى من اقوال العلماء لكن في خلاف. لكن الراجح انه يقع وتأثم. طلقتها وهي حائض طلاق بدعي ويقع. يبقى الاسلام زي ابو مسعود لو ان احنا اتبعنا سنة النبي في الطلاق ما تبعت همة رجل امرأة. الطلاق الصحيح ان السنة لما الدورة تخلص وتتطهر منها وقبل ما تجامعها طلقها. يجي انت كده مصمم بقى وفي مشاكل عندك كده مش خلاص الموضوع منتهي. لكن في الحيض او في طور جامعتها في اسم طلاق بدعي انت آثم ما اتبعت سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الطلاق. لو طلقتها بالثلاثة او بالمية ده اسمه طلاق بدعي وممكن تحسب عليك الثلاثة تبع المفتي اللي هيفتيك. الطلاق السني في طهر لم تصبها فيه طلقة واحدة. الطلاق من حيث انك تقدر ترجحها وما ترجحهاش اسمه فيه طلاق اسمه طلاق رجعي وطلاق بائن. يعني خلي بالك الواحد طلق مراته. يعني بحاول اسرع معاكم بس كده وان شاء الله تفهموا الكلام حتى لا نفيل عليكم. الواحد مثلا طلق زوجته قبل العده ما تخلص سواء الاولى او الثانيه من حقه ان يرجعها بلا عقد ولا مهر ولا اذنها ولا وليها ولا اي شيء. هو يقول انا راجعتها ويستحب ان يكتب كلام ده قدام 2 شهور. ده اسمه طلاق ايه؟ رجعي داخل العده بدون اذنها ولا استئذانها ولا اي حد ولا حد عندك حاجه تراجعها. طب العدة خلصت عدة الطلقة الاولى او الثانية ده اسمه بينونة صغرى ما ينفعش بعد العدة ما تخلص ترجعها الا بعقد ومهر جديدين وولي تاخد على وولي تعمل لها مهر جديد كل حاجة جديدة طالما ان العدة خلصت. لو الثلاثة خلصوا اسمه بينونة ايه؟ بينونة كبرى بقى ما ينفعش ليك تاني الا ايه؟ لما تنكح زوجا غيره. في ناس بتعمل تحايلات على موضوع الطلاق وده اشتهر جدا. يروح يطلق مراته دي اخر حاجة اخر دقيقة يطلق مراته عند المأذون بدون ما يتلفظ. ما يقولهاش انت طالق لكن يكتب عند المأذون قسيم الطلاق. ليه يا عم بتعمل كده؟ هدفه حاجتين. اما ان هي تاخد قسيم الطلاق وتاخد المعاش بتاع ابوها مثلا او عشان ابنه ما يروحش الجيش. الكتابة هنا تقع مقام التلفظ. ولو تكتب يعني لو راجل بعت مراته رسالة على الموبايل ان انت طالق طلقة وروح عند المأذون ما تكلمش وكتب ومضى يبقى طلقها والطلاق قائم وواقع عليه. وهذا المال اللي هي تأخذ الزوجة اكل مال بالباطل لا يحل لهذا الامر. نكتفي بهذا القدر حتى لو نطيل عليكم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم هيئ لهذه الامه في دينها امر رشد. اللهم هيئ لهذه الامه في دينها امر رشد. اللهم هيئ لهذه الامه في دينها امر رشد. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واقم الصلاه.